الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه. عباد الله، إن الله جل وعلا اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابا من خيرة الناس، وخصهم بمزايا لم تكن لسواهم من الناس أجمعين، حاشا الأنبياء والمرسلين. وأثنى الله عليهم في كتابه المبين تنبيها على جلالة قدرهم وعلو منزلتهم وعظيم فضلهم وشرفهم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم يصف الله الصحابة رضي الله عنهم بشدة الرحمة ولين الجانب بعضهم لبعض، ثم هم أشداء على أعداء الله ورسوله من الكفرة والمعاندين. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم يا عباد الله، أخذين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أولئك الرجال الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ليلتقوا بإخوانهم الأنصار، أولئك الرجال الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. نعم، أولئك الرجال الذين صدقوا في نصرة الله ورسوله، يحبون من هاجر إليهم، يوسعون لهم الدار والصدور، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عباد الله، لقد كان الصحابة رضي الله عنهم أصبر الناس بعد الرسل على الأذى في الله، هم الذين فتحوا القلوب بالقرآن والذكرى والإيمان، وفتحوا القرى بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الله جل وعلا. فأي خطة رشد هم لم يستولوا عليها، وأي خطلة خير لم يستقوا إليها. لقد وردوا ينبع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. إذن يا أمة الإسلام، لا يشك عاقل أنهم هم الذين حازوا قصبات السبق واستولوا على معالي الأمور من الفضل والمعروف والصدق والعفة والكرم والإحسان والقناعة وعلو الهمة والنزاهة والشجاعة والتقى والتواضع، وكثير رضي الله عنهم أجمعين. أولئك الصحابة رضي الله عنهم الذين تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسعيد والله ثم والله من تبع طريقهم المستقيم واقتفى آثارهم ونهج منهجهم القويم. ففي مقدمة أولئك الصحابة الخلفاء الراشدون، وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو صديق لرسول الله، فهو صديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. ولما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر أبو بكر بالتصديق والإيمان وأعلن إسلامه بين القوم الكافرين. اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في مكة في أول الإسلام، وكانوا 38 رجلا. ألح أبو بكر على رسول الله، ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور من البيت من الدار، فقال يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في لواحي المسجد الحرام كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وثار المشركون على أبي بكر رضي الله عنه وعلى المسلمون، فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، وأوطي أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحركهما لوجهه، ونزا على بطنه على بطن أبي بكر رضي الله عنه حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تميم يتعادون فأجلت المشركين على أبي بكر وحملوه في ثوب حين أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. ثم رجعت بنو تميم فدخل المسجد وقال والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. ورجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو في إجماعه، فجعل أبوه وبنو تميم يكلمونه أبا بكر حتى أجاب فتكلم آخر النهار. فلما أفاق من إجماعه وصح تكلم، ماذا قال يا عباد الله؟ قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عنده أولئك الجهلة فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، ثم قاموا وقالوا لأمه انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. فلما خلت به أي خرج القوم منه، أبوه وبنو تميم ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما لي علم بصاحبك؟ فقال رضي الله عنه اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. فجاءت إليه وأخبرته أن محمدا سالما صحيحا. قال أين هو؟ قالت في دار ابن الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له فأمهلنا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس فرحت به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

وأحبوا أصحاب رسول الله فهم والله بذلوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله. هم الذين أخرجوا العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هم الذين فتحوا الدنيا، هم الذين مصدروا الأمطار وفتحوا الفتوحات، فتحوا القلوب بالقرآن والذكرى والإيمان، وفتحوا القرى بالسيف والسنان. فرضوان الله عليهم أجمعين، فرضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إني أشهدك أني أحبك وأحب رسولك وأحب أصحاب رسولك أجمعين. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم اجعل بأس أعداء الإسلام والمسلمين بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم اشتد عليهم وطأتك وارفع عنهم يدك وعافيتك. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين في برك وبحرك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين في برك وبحرك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين في برك وبحرك يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع كلمة التوحيد يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى والمبشرين والشيوعيين ومن ناصرهم ومن ناوأهم على الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين الذين يعينونهم إذا ذكروا ويذكرونهم إذا نسوا، الذين يعينونهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أقر أعيننا بصلاحهم يا رب العالمين، اللهم أقر أعيننا بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا أعدائنا. اللهم آمنا في دورنا